ثم قال المصنف بعد الجملتين اللتين دعا بهما آمين. والتأمين بعد الدعاء هو دعاء بعد دعاء. التأمين بعد الدعاء هو دعاء بعد دعاء، فإن معنى آمين اللهم استجب. والأصل فيه التأمين في الصلاة، الأصل فيه التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، فإن الإمام يقرأ الفاتحة وهي دعاء، فآخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يشرع للإمام أن يؤمن، لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، متفق عليه. وكذا انعقد الإجماع على أن المنفرد إذا قرأ الفاتحة أمن في جهرية أو سرية، فكلا التأمينين المذكورين هما من جنس ما فعل المصنف. فالتأمين بعد الدعاء مبني على هذا الأصل الشرعي، وحقيقته دعاء بعد دعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.